أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وعلمناه من لدنا علما. Oh! قتلت نفسا زاكية أقتلت نفسا زكية أقتلت نفسا زاكية قال لو شئت لاتخذت عليه صلى على رسول الله علّه يا حم أبوه علّه تعالى الله علّه صلى على رسول الله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وهكذا قال علينا فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد ذكري أدام الله عليه الصحة والعافية خادم القرآن الكريم وإلى لقاء آخر معه إن شاء الله بعد قليل والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.